حديثنا نحفظه دوظئ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله خديجة رضي يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت من يا عبد الله يا عبد الله قوزي كريك ألم أخبر ما صحبت بمنه يكن أنك تصوم النهار همي وقت رجاء يبروجي همي رجاء يبروجي وتقوم الليل وهمي شبه في يشبر با طاعت خدتك. فقلت بلى يا رسول الله بيشت من قوتي بلى يا رسول خدي أسهد كم. قال يا غنبري صلابة خدي لي من قوتي فلا تفعل أبي تشتينك أبي مبالغينك صم رجا بقرة وأفطر وهندك رجا بخو وقم هندك الشبه راب طاعت خدي بك ونم وهندك الشباب خبن فإن لجسدك عليك حقا شنكم السجار لش تحكك لسرته وإن لعينك عليك حقا جابتاجك حكك لسرته وإن لزوجك عليك حقا قابنيتاجك جنكتاجك حكك لسرته وإن لزورك عليك حقا نهبانتاجك حكك لسرته أو تسرتد وإن بحسبك وترتهيا أن تصوم كل شهر 3 أيام شهر هيبك سير جبخ بك فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها هر خيرك تتكي دهت وكي وخدك عالي بدكت هكر شهر هيبك تسير جرتن حاجكو تسير جرتن شنكو هر روجك دهانا فإن ذلك صيام الدهر كله هكرتهو كرا حاجكو تصال خرق جرتن حاجكو هيب الصالح خرق تجرتن عبد الله بيجت فشددت من الخوشدون فشدد علي وجبر هند منه تشدون دون من شكر البيجت قلت يا رسول الله من قد اي قصد خد اني اجد قوه اسمرو بك من قوتها الشمس اذا تربقني قال بيجت في غنبري صلابه خد لي من قوت من فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه رجيا پیغمبر خود داودی بگیر صلابت خود لیبن و زیده نکلسی قلت ادبیجت من گوت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام يعني پیغمبر خود داودی صلابت خود لیبن رجياویا چوا بو قال گوت نصف الدهر نیدک و صال یه پروژی رجا که پروژی بو رجا دید خواه شتهنگ راوید بیجت وكان عبد الله يقول بعدما كبر بشتن پشتی عبدالله دون عمر بوی مظن بوی بچاره بوی ادگوت یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی الله علیه و سلم خوزی من رخصت پیغمبری صلابت خود لیبن بخوار گرتبه من قبیل کربا اش هر حیبه که من سیروش گرتبه من چند دل سرخوش شده وعنه رضی الله عنه فی روایت قال هر وصلش کسی عبدالله در روایت که دیده ادبیجت قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلاه خود لبن گوت من فصم تبجرا صوم داود عليه السلام رجا داود عليه السلام كان يصوم يوما رجا كيف رجيبه ويفطر يوما ورجا ديتخار ولا يفر اذا لاقى بيستنهكر جهش تبان يارخو ابدا نترد قال قوت من لي بهذه يا نبي الله كيدا بتكفيل من أزبيت شتيجك نكا أز اشنياري نرغم وقت أزب جهني يعني أبو هيب زحمته قال قوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خديل بن قوت لا صام من صام الأبد هركسك صالح خرك بروجيبت حشكو تشروجي نجر شنكو أفتش لها ناية شرعي مرتين دجر پیغمبری صلی الله علیه و سلم افتش دهد.